تكفينه وتحنيقه وسيما في الأعصر الأخيرة حمله بسيارة وفي بعض البلدان نفقة القبر ونفقة الذي يحضر. نحمد الله ونسأله سبحانه أن يتم نعمه علينا إن في هذا البلد المبارك القائمين عليه تولوا هذه الأمور. فالدفن لا يدفع المسلم فيه شيئا سواء كان من أهل هذه البلدة أو من غيرها، وكفنه إن استطاع أن يكفن نفسه، وإلا تولوا تكفينه. والقبر كذلك من مقابر المسلمين، وقل أن تجد هذا في بلاد المسلمين القائمة. إن لم يشترى هذا يدفع قيمة هذا. نسأل الله إتمام النعمة في الدنيا والآخرة وأن يعافينا وإياكم من كل سوء. فقال إذا مات المؤمن تبعه ثلاث: عمله وماله. عرفنا العمل، عرفنا الأهل، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ما يدخل مع القبر، واحد فيهم يدخل القبر. أما الأهل والمال فيعودان، ويبقى العمل فيدخل معه القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم. والخبر ليس مجرد التصديق والتكذيب. يوم يكون الإنسان في موضع يخشى عاقبة الأعداء، ثم جاء أحد الأحلاف أو الأصدقاء ويعلم أن المكان محفوف بخطر، وجاء على فرسه مجردا هكذا أو جاء يمشي، فتقول له: إن أعداءك مسلحون بسيوف وخناجر وعصيه. يعلم هذا ولا ما يعلمه؟ ويعلم هذا، ويعلم أن الأعداء. لكن ما القصد من الخبر؟ القصد منه فائدة الخبر، مو مجرد التصديق والتكذيب. القصد منه: يا فلان لا تأتي بهذه الحالة، فإذا جئت في هذا المكان المحفوف بالخطر تسلح. هذا المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: أهله وعمله وماله. يرجع اثنان ويبقى واحد، اللي يدخل مع القبر عمله. المقصود من الخبر تصديق ولا تكذيب؟ يقال لو صدقت أو كذبت. أو المقصود منه الفائدة؟ المقصود منه فائدة الخبر. ما هي فائدة الخبر؟ أي أيها المؤمن، اعلم أن بعد موتك لا يكون معك من تعتز به أو تثق به أو ترتاح إليه أو تخشى منه إلا العمل. فتزود من العمل الطيب الصالح ما استطعته، فإن هذا هو الرفيق. فإن كان شرا فشر، وإن كان خير فخير. هذا في حث وإغراء وتشجيع للمسلمين أنهم لا ينسوا فضل الله عليهم، فيكثرون من الشكر، والشكر هو العمل. سبح الله بلسانك واحمده بلسانك وكبره بلسانك، فإذا عجز اللسان وتعب اشكره سبحانه وتمعن بذي آلائه بقلبك. وعند النوم وعند اليقظة، واكثر من الصلاة النوافل، وحافظ على الصلوات الفروض جماعة، ما صليها يا أخي وحدك، فإن صلاة الجماعة واجبة. كثير من إخواننا يتهاونون في هذه، وصلاة الجماعة كفارة إذا صليتها وأديتها في وقتها فإنها كفارة لما قبلها من الصلوات، ما اجتنبت الكبائر إلا ما بينها الكبائر، فإن هذه الصلوات تكفر الصغائر. وتصدق وقولوا للناس حسنا وأكرم الوالدين وعاشر الجيران بحسن، كل هذه من أعمال الحسنة. فمن عجز بيده فليقل بلسانه، فإن هذا تسجل ما في صغير ولا كبير إلا هي مسطورة. فهذا الذي يصحب الإنسان في قبره هو الذي ينفعه في مآله عاجله وآجله. وهذا العمل الطيب كما ينفعه في القبر وبعد، من في القبر إذا دخل الإنسان، أول ما يوضع في القبر يأتيه منكر ونكير ويسلع الناس على القبر بسرعة، يأتونه فيقعدانه، إذا أجلساه تراءت الشمس. هذا المؤمن، ما أتكلم على الكافر، الكافر انتهى معنا للآخر والعياذ بالله. هذا المؤمن تراءت الشمس كأنها أوشكت على الغروب، يصور له الشمس إن بعد العصر وأن خلاص أوشكت أن تغرب. فإذا أجلساه بدأ يسألاني، فقال دعاني يرحمكم الله، دعاني أصلي المغرب، أصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، يكون أصلي العصر، يقول صليها أصبر بس أجب على هذه الأسئلة. عرفنا هذه؟ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم والناس على القبر ما راحوا بعد، إما يتعزوا ولا ما على ذلك، قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الوقت وقت سؤال. ولذا يا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إذا دفنتموني قفوا على قبري مهلة ساعة بقدر ما ينحر جزور، أستأنس بكم ثم أنظر لماذا أجيب رسل الله في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في الحياة والممات، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.